حديثة 125 جبه حديثة دي بما ديار بت هكر مروف شو حاجي مروف شو حاجي اون يهت حاجي اينا اون يه حاجي وعمر بيك بأينا وقربان الجل مروفي نبن يا باش بو مروفي أبايا حاجة خوب فسخة بكت حاجة خوب كتا عمره ش عمره خلاص ببت بشتي هنجي حاجة خوب بكت. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن سراقة بن مالك بل أن سراقة بن مالك بن جعشم ديك أفصح بيهبو لقي النبي صلى الله عليه وسلم يهشت في غنبري صوابة خدل سرمن وهو بالعقبة في غنبري العقبة بصوابة خدل جمرة العقبة أو جاء أو كركم الظمع أو مروف رجع عيد حاجية بركاتها بيت وهو يرميها بيش في غنبري صوابة خدل من بارتها بيت ونحف برادها بني رجع عيد فقال بجا سراقي قتا پیغمبری صلاة خود الابن ألكم هذه خاصة يا رسول الله أري يا رسول خود أذب وابتنية بس بو فصال ابتنية قدرست مروف حاجة خفسخة بكتن وبكتا عمره قال پیغمبری صلى الله عليه وسلم قتا لا نخر بل للأبد أذب هرو هر بهمي عالمي وهمي صلاة درست وبكتن.